بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث المواقيت للصلوات، وكنا قد توقفنا عند الحديث على صلاة العشاء. قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. لم يذكر ابتداء صلاة العشاء، لم يذكر ابتداء صلاة العشاء متى يبدأ. لما ذكر أن صلاة، قال: وصلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب ماذا؟ الشفق. قال: وقت صلاة العشاء، ذكر المنتهى ولم يذكر الابتداء. وابتداء صلاة العشاء يبدأ من ذهاب الشفق الأحمر، يبدأ من ذهاب ماذا؟ الشفق الأحمر. هذا مبتدأ ماذا؟ صلاة العشاء. إذا ذهب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، ودخل هذا باعتبار الابتداء. وباعتبار الانتهاء لصلاة العشاء، قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فلها ابتداء ولها ماذا؟ انتهاء. ابتداؤها كما قلنا من حين ما يذهب الشفق الأحمر، وهذا قول جماهير العلماء خلاف الأحناف الذين يقولون ينتهي وقت صلاة المغرب بذهاب الشفق الأبيض، الشفق الأبيض، وهذا مرجوح، فإن الشفق الأبيض قد لا يذهب إلا عند ذهاب ثلث الليل، إلا عند ذهاب ثلث ماذا؟ الليل. وأيضا بشبه إجماع بين أهل اللغة أن المقصود بالشفق هو الحمرة، الشفق هو ماذا؟ الحمرة. وصحب الإسناد الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الشفق بالحمرة، فسر الشفق بالحمرة، وهذا هو الصحيح. إذن بداية صلاة العشاء، مبدأ صلاة العشاء يبدأ عند ذهاب الشفق الأحمر، والغاية أي والانتهاء أي تنتهي صلاة العشاء عند منتصف الليل، عند منتصف ماذا؟ الليل، وبالساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا باعتبار الساعات تمر الكلام عليه. أما باعتبار يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فينتهي صلاة العشاء، تنتهي صلاة العشاء عند منتصف ماذا؟ الليل. ومعنى أن المنتصف لا يدخل في صلاة العشاء، لأنهم يذكرون أن الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، الغاية ماذا؟ لا تدخل. فتقول لك يعني من هذا المكان إلى هذا المكان، الابتداء من هنا والانتهاء إلى هناك، فالغاية لا تدخل، الغاية ماذا؟ لا تدخل. بمعنى أن منتصف الليل يعني يخرج به وقت صلاة العشاء، منتصف الليل يخرج به صلاة ماذا؟ العشاء. وفسر منتصف ماذا؟ الليل، قال: منتصف الليل الأوسط. وهذه كما يقول العلماء الأوسط صفة كاشفة. لماذا؟ لأن الأوسط ومنتصف الليل معنى واحد، الأوسط وسط الليل هو منتصف الليل، وسط الليل هو منتصف ماذا؟ الليل. وحديث عبد الله بن عمرو يعتبر ماذا؟ نصا، يعتبر ماذا؟ نصا في أن انتهاء صلاة العشاء بنصف ماذا؟ الليل. هذا يعتبر ماذا؟ نصا، يعتبر ماذا؟ نصا في هذه المسألة. ومن يخالف في هذه المسألة؟ يخالف في هذه المسألة جماهير العلماء. يزعم جماهير العلماء أن لصلاة العشاء وقتين، الوقت الاختياري وهو إلى منتصف ماذا؟ الليل، والوقت الاضطراري وهو إلى طلوع الفجر، وهو إلى طلوع الفجر أي بعد منتصف الليل، أي بعد منتصف ماذا؟ الليل. ما الدليل على التقسيم الثاني؟ أما التقسيم الأول أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل أي المقصود بها ماذا؟ الوقت، وقت صلاة العشاء إلى منتصف ماذا؟ الليل. فعندنا صلاة العشاء على ثلاثة أقسام، أول وقت صلاة العشاء هذا جائز فيها ماذا؟ الصلاة. هذه جائز فيها ماذا؟ الصلاة. والوقت يعني ماذا؟ الوقت الاختياري، أو الوقت الاختياري إلى منتصف الليل، وأما الوقت الذي هو أفضل إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل ماذا؟ الأول. عندنا جائز وعندنا أفضل وعندنا ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ لك أن تقول من قبيل الجائز، لك أن تقول من قبيل الجائز. إذن أول الليل إلى يعني ماذا؟ إلى بداية ماذا؟ ثلث الليل، هذا هو الوقت الجائز، وثلث الليل هذا هو الوقت الأفضل. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقد ذهب عامة الليل، وفي بعض الألفاظ ثلث ماذا؟ الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق ماذا على أمتي. وما بعدها من قبيل الجائز، وما بعدها من قبيل ماذا؟ من قبيل الجائز. فهذا هو وقت صلاة ماذا؟ العشاء. هذا هو وقت صلاة ماذا؟ العشاء. لكن الجمهور يقولون هذا هو الوقت الاختياري، كل هذا من ذهاب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، هذا هو الوقت الاختياري لصلاة العشاء. وما بعد منتصف الليل، أي من المنتصف إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت ماذا؟ الاضطراري. ما الدليل على هذا التقسيم؟ قال جمهور العلماء دليلنا حديث أبي قتادة في مسلم، حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم ماذا؟ تفريط، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يجي وقت الأخرى، حتى يجي وقت ماذا؟ الأخرى. وسبب هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث في نومهم عن صلاة الفجر لما سافروا، في نومهم عن صلاة الفجر لما سافروا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، لم يستيقظوا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طلوع ماذا؟ الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال ليس في النوم تفريط، والمقصود أن الإنسان لا ينسب إلى التفريط إذا نام عن الصلاة، لكن بقيد، لابد من قيد، وهو أن الإنسان ينام في الوقت المباح له والمختار له. أما ينام الإنسان قرب وقت الصلاة، ينام الإنسان قرب ماذا؟ وقت الصلاة، ثم يدعي هذه الدعوة ليس في النوم ماذا؟ تفريط، ليس في النوم ماذا؟ تفريط، أي بمعنى لا ينسب الإنسان إلى أنه مقصر مفرط إذا فوت صلاة بسبب نومه. نقول لا، المسألة فيها تفريط تفصيل. فإذا كان ينسب للتقصير والتفريط بمعنى ينام قرب وقت ماذا؟ الصلاة، ثم يقول ليس في النوم ماذا؟ تفريط، لا، إنما المقصود به أن ينام الإنسان في الوقت المختار فتذهب عليه الصلاة، فتذهب عليه ماذا؟ الصلاة. حينها يقال يعني هذا لا ينسب الإنسان، بمعنى أنه لم يتعمد ولم يختر هذا ماذا؟ الأمر. والنوم شيء يعني يغلب الإنسان، يغلب ماذا؟ الإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط، أي بمعنى ينسب الإنسان للتقصير والتفريط إذا ترك ماذا؟ الصلاة حتى يأتي وقتها، أي حتى يأتي وقت الأخرى، بمعنى يترك الإنسان صلاة الظهر وهو في حال اليقظة، يتشاغل عنها بما ليس بشاغل كما يقال، فما يدري إلا وقد دخل وقت صلاة العصر. هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسب إلى التفريط، قال إنما التفريط في من ترك الصلاة، ينسب إلى التفريط والتقصير حتى يأتي وقت الأخرى. من أين أخذ الجمهور أن صلاة العشاء تمتد إلى صلاة الفجر وأن لها وقتين؟ الوقت الأول ما يسمى بالوقت الاختياري، والوقت الثاني ما يسمى بالوقت ماذا؟ الاضطراري. أخذوه من هذا الحديث، قالوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تتصل بالأخرى، أن الصلوات يتصل بعضها ببعض، ومعنى ذلك أن صلاة العشاء تتصل بصلاة الفجر، تتصل بصلاة الفجر، تتصل بصلاة ماذا؟ الفجر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لسبب، وهو نيامهم عن صلاة الفجر. والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني اللفظ عام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل صلاة تتصل بالصلاة الأخرى، فصلاة الظهر تتصل بصلاة العصر، والعصر تتصل بالمغرب، والمغرب يتصل ماذا؟ بالعشاء. وقالوا أيضا العشاء تتصل بصلاة الفجر. طيب بقي عندنا صلاة الفجر ما تتصل بصلاة ماذا؟ الظهر. قالوا هذه بالإجماع، هذه ماذا؟ بالإجماع أن صلاة الفجر لا تتصل بصلاة ماذا؟ الظهر. بين صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ الظهر وقت ليس محلا، ليس ماذا؟ محلا لا لصلاة الفجر ولا لصلاة ماذا؟ الظهر، يعني ليس لصلاة مفروضة هذا الوقت، وهو من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، هذا الزمن لا يصلح ماذا؟ لفريضة من الفرائض. قالوا هذا خارج بالإجماع، هذا خارج بالإجماع، معنى ذلك أن ما دون هذه الصلاة يبقى أن كل صلاة تتصل ماذا بالأخرى ولا تنفصل ماذا عنها. نقول من أين أخذتموه؟ قالوا من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع ماذا؟ الشمس. قالوا هذا الحديث والإجماع قائم عليه، ومستند الإجماع هو هذا الحديث. قال العلماء الذين يردون على الجمهور، يرد عليهم بردين. الرد الأول أن هذا الحديث وهو ليس التفريط في النوم، ليس في النوم ماذا؟ التفريط. قالوا هذا حديث مجمل، هذا حديث مجمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى. قالوا هذا يتنزل على الصلوات التي يتصل بعضها ببعض، التي يتصل بعضها ببعض. فرأينا الظهر تتصل بالعصر، والعصر تتصل بالمغرب، والمغرب يتصل بالعشاء، أما العشاء ما تتصل بالفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: وصلاة العشاء إلى نصف الليل. ما تتصل بالفجر، ما تتصل بالفجر، والحديث واحد في صلاة الفجر وفي صلاة ماذا؟ العشاء. إذن الحديث مجمل يحمل على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، يعتبر نصا صريحا أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل. قالوا ومما يدل أيضا على أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، قالوا الإشارة في القرآن، الإشارة في القرآن، قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر. قال فذكر الله عز وجل في هذه الآية أربع صلوات متصلات: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذه الصلاة الأولى، وهي صلاة ماذا؟ الظهر، والمقصود بالدلوك هو الزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، قال إلى غسق الليل، إلى غسق ماذا؟ الليل. والغسق عند أهل اللغة هو منتصف الليل، منتصف ماذا؟ الليل. وهكذا يعني ماذا؟ الظلمة الحالكة من الليل، الظلمة الحالكة من الليل لا تكون إلا في منتصف الليل. إذن الغسق المقصود به ظلمة الليل وشدة ماذا؟ الليل، ولا تكون هذه الظلمة ماذا؟ مشتدة إلا في منتصف الليل. لماذا؟ قالوا لأن الشمس في منتصف الليل تكون أبعد ما يكون عن الأرض، تكون أبعد ما يكون عن الأرض. سبحان الله، يعني الشمس الآن لما تغرب لصلاة ماذا؟ المغرب، لما تغرب لصلاة ماذا؟ المغرب، تجد يعني ماذا؟ كلما كانت بالقرب من صلاة ماذا؟ المغرب، تجد نورا، ثم بعد ذلك تجد ماذا؟ تجد أولا تجد يعني ماذا؟ نورا، وهو ما يتعلق بقرب الشمس، نور ماذا؟ الشمس الأصفر، نور الشمس الأحمر، ثم بعد ذلك يذهب الأبيض والأحمر، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الأبيض. معنى أن ذلك أن الشمس تتباعد عن الأرض، أن الشمس تتباعد عن الأرض، ثم بعد ذلك يأتي الشفق الأبيض، ثم بعد الثلث الأخير من الليل يذهب الشفق الأبيض وتأتي السواد، ثم بعد ذلك يشتد السواد، يشتد السواد حتى إذا كان منتصف الليل يأتي الظلام ماذا؟ الحالك، أشد الظلام، أشد ما يكون من الظلام. وهذا هو الغسق ماذا في هذه الآية كما يقول أهل ماذا؟ اللغة. إذن الإشارة في القرآن تتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، بعد منتصف الليل يبدأ يعني الظلام، لك الظلام في منتصف الليل. لماذا؟ لأن الشمس تبدأ الآن تقرب من الأرض، وكلما ذهب شيء من الليل كلما يعني جاءت ماذا؟ إضاءة من الليل، حصلت الإضاءة ماذا؟ من الليل، حتى تشع الشمس من جهة ماذا؟ المشرق، من جهة ماذا؟ المشرق. إذن القرآن والسنة يتوافقان على أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، على أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فإن المقصود بالغسق هو يعني هي ظلمة ماذا؟ الليل الحالك، ولا يكون إلا في المنتصف، لا تكون هذه الظلمة إلا في المنتصف. وهكذا أيضا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء إلى منتصف الليل، فأين الدليل على أن صلاة العشاء تمتد إلى صلاة الفجر؟ لا دليل، لا من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حيث المعادلة، فإنما بين صلاة العشاء أي من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا الزمن لا يصلح لا لصلاة العشاء ولا لصلاة الفجر، بل لا يصلح الفريضة، لا يصلح لفريضة. كما أن من طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا الوقت لا يصلح لصلاة. فهذه المعادلة ما بين صلاة الفجر إلى الظهر وما بين صلاة العشاء إلى الفجر، كذلك يعني ماذا؟ تساوت الأوقات، وهذه هي المعادلة بين الأوقات، وهذه هي المعادلة بين الأوقات، وهذا هو الراجع في هذه المسألة. فإن مذهب جماهير العلماء في مثل هذا المقام ضعيف جدا، ضعيف ماذا؟ جدا، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة إلا في حديث مجمل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما التفريط في من يترك الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، حتى يأتي وقت الأخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصلوات الذي يتصل ماذا؟ بعضها ببعض. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا فصل صلاة الفجر عن الأربع الصلوات، ذكر الأربع الصلوات في الآية وفصل صلاة الفجر، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود به الصلاة أي صلاة ماذا؟ الفجر. فانفصل صلاة الفجر عن صلاة العشاء، انفصل صلاة الفجر عن صلاة العشاء، يدل على أنها منفصلة عن الصلوات الأربع، وأن الصلوات الأربع يتصل بعضها ببعض، وأن الصلوات الأربع يتصل بعضها ببعض، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف ماذا؟ الليل، وهي شدة ظلمة ماذا؟ الليل. فإن الغسق كما قلنا يوافق حديث منتصف الليل الأوسط، منتصف الليل ماذا؟ الأوسط، وهذا هو الراجح في هذه كما قلنا المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وبنوا عليها فروع فقهية، بنوا عليها فروعا فقهية، لو طهرت المرأة بعد منتصف الليل على رأي الجمهور تغتسل فتصلي العشاء لأنه ما زال باقيا، لأنه ما زال باقيا. إنسان انشغل ما استطاع أن يصلي إلا بعد منتصف الليل، قالوا هذه الصلاة تصلح ماذا في حقه، إنسان أفاق من نومه، وهكذا يعني يذكرون مثل هذه الأشياء الدالة على أن صلاة العشاء تمتد إلى صلاة الفجر. وهذا القول كما قلنا مرجوح جدا، هذا القول مرجوح ماذا؟ جدا، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، بل أدلة الكتاب والسنة تتوافقان على أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل، أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل جاءت في حديث عبد الله بن عمرو صراحة، وجاءت في القرآن إشارة، وكما ذكروا انفصال صلاة الفجر عن صلاة الظهر بالإجماع والنص، نقول كذلك النص، النص واحد الذي ذكر صلاة الفجر والذي ذكر صلاة العشاء، فقال صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، وقال في صلاة العشاء إلى نصف الليل، وصلاة العشاء إلى نصف الليل، ولا فرق بين الأمرين، لا فرق بين ماذا؟ الأمرين. ثم ذكر عليه رحمة الله قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، طلوع الفجر بماذا يعرف؟ سيأتي لمبحث خاص لأن أحاديث تأتي معنا، وأيضا يعني التفريق بين الفجرين، بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وما بما يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، كل هذه جمل ستأتي في أحاديث في بلوغ ماذا المرام من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، قال ما لم تطلع الشمس، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر، فقد أدرك صلاة ماذا؟ الفجر. وهذا النص أيضا يؤيد هذا ماذا؟ المعنى، يؤيد هذا المعنى. ثم ذكر تكملة قال وله ماذا من حديث بريدة في العصر قال والشمس بيضاء نقية، وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، وصف الشمس بوصفين باعتبار يعني وصفها وباعتبار مكانها، أي باعتبار علوها وباعتبار وصفها، وكلها بمعنى واحد، الشمس مرتفعة والشمس ماذا؟ بيضاء نقية. ولا تكون الشمس بيضاء نقية إلا إذا كانت مرتفعة، إلا إذا كانت ماذا؟ مرتفعة، وإذا كانت مرتفعة كانت بيضاء نقية. هذان اللفظان يفسران الحديث الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في اللفظ الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة العصر ونعم، يعني ما لم يحضر وقت العصر، يفسران هذه اللفظة ما لم يحضر وقت ماذا؟ العصر. قال: وقت العصر نعم، ألا تفسير اللفظ الآخر: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، فسر بحديث أبي، بحديث بريدة وبحديث أبي موسى. وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس أي وهي بيضاء نقية وهي مرتفعة. هذا التفسير، هذا هذا التفسير الأول. التفسير الثاني فيه يعني ماذا؟ الإشارة إلى تعجيل صلاة العصر، وهذا سيأتينا أيضا، وهذا سيأتينا. إذن نستفيد من هذين اللفظين تفسير للفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ما معنى ما لم تصفر الشمس؟ أي بيضاء نقية، أي مرتفعة، هذا تفسير لها. والتفسير الثاني فيه إشارة إلى تعجيل صلاة العصر، وأن السنة في صلاة العصر التعجيل، أن السنة في صلاة العصر ماذا؟ التعجيل. ومبحث ماذا؟ التعجيل والتأخير. قد يستحب التعجيل وقد يستحب التأخير، وقد يجب التعجيل وقد يعني ماذا يجب التأخير، هذا مبحث سيأتي نذكره ماذا بإذن الله عز وجل، وإلا فله مبحث كما سيأتي في الحديث الذي بعده، في الحديث الذي بعده مبحث ما يتعلق بتعجيل الصلوات وتأخير الصلوات. لكن نشير إليه ها هنا ماذا؟ إشارة بإذن الله عز وجل، وأنه على تقسيم، قد يكون من قبيل الاستحباب وقد يكون من قبيل الواجب، وقد يكون من قبيل الواجب. لكن قبل الدخول في هذه المسألة نأتي إلى مسألة قد تكررت معنا بالأمس، أن بعض البلدان يعني قد لا يكون فيها نهار كلها ليل، أو قد لا يكون فيها ليل كلها ماذا؟ نهار. وهذه قد تكون في 24 ساعة، وهذا أقل ما يكون. يعني بعض البلدان يعني يأتي عليها ماذا؟ الليل 24 ساعة، أو يأتي عليها النهار 24 ساعة ثم يذهب، قد يأتي في السنة مرة. وأحيانا قد يكون في بعض البلدان أكثر من ذلك، أكثر ماذا؟ من ذلك. قد يكون قد يبلغ إلى 6 أشهر، 6 أشهر ليل و6 أشهر ماذا؟ نهار. لكن التقسيم يبدأ ماذا؟ من 24 ساعة، يبدأ من 24 ساعة، لأنه إذا كان دون 24 ساعة ما يأتي هذا التفصيل إلا على مسألة أو مسألتين كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فعندنا بلد يعني يأتي عليه النهار 24 ساعة أو الليل 24 ساعة، كيف يفعل هذا ماذا الإنسان؟ كيف يفعل هذا الإنسان؟ وقبل الدخول في هذا التقسيم الذي هو أوسع قليلا إلى تقسيم هو أضيق منه قليلا، يعني أحيانا يعني بعض الصلوات في بعض البلدان تمتد إلى قرب الصلاة الأخرى أو قد تلتقي بالصلاة الأخرى فتضيع صلاة ما يكون لها وقت. مثاله ما يتعلق بصلاة المغرب، بعض الدول يعني يذكرون بعض البلدان أنه قد يدخل وقت صلاة المغرب بغروب ماذا؟ الشمس، فيستمر هذا ماذا؟ الشفق الأحمر، يستمر الشفق ماذا؟ الأحمر طول الليل إلى قرب الفجر، طول الليل إلى قرب الفجر، ما يأتي الشفق، ما يذهب الشفق الأحمر، بل يبقى الشفق الأحمر. معنى أن هذا الوقت كله صلاة المغرب، عند غروب ماذا؟ الشمس، يمتد الشفق الأحمر إلى قرب الفجر، بل ربما اتصل بالفجر. ما هو الذي سيضيع علينا؟ صلاة العشاء، ستضيع علينا صلاة ماذا؟ العشاء. فإذا كان يمتد إلى قرب صلاة الفجر لم يبقى من صلاة الفجر إلا ربع الساعة، فيذهب الشفق الأحمر ويأتي الشفق الأبيض. هذا الآن وقت ماذا؟ وقت صلاة العشاء. عجل الآن، لأنه ما لها إلا هذا الوقت، تصلي سيدخل عليك الفجر مباشرة، يعني ستصلي العشاء في آخر الليل، ستصلي العشاء الآن في آخر الليل. هذا قد يحصل في بعض ماذا البلدان. هذا ما هو إشكال؟ الإشكال إذا استمر الإحمرار وهو وقت صلاة المغرب حتى يتصل بصلاة الفجر، تضيع علينا صلاة من الصلوات، والصلوات 5، وهي صلاة ماذا؟ العشاء. ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء كما جاء في حديث قصة الدجال، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي يكون كالأسبوع أي كالجمعة أو كالشهر أو كالسنة، كيف نفعل في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا لها قدرها، اقدروا لها ماذا؟ قدرها. فنحن الآن نقدر لصلاة العشاء تقديرا، نقدر لصلاة العشاء تقديرا، وربما صليت في الزمن الذي فيه يعني هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب، لأنه ما زال الشفق الأحمر، لأن الشفق الأحمر سيمتد بصلاة الفجر. إذا يعني انتظرت حتى يأتي ماذا الوقت ماذا صلاة العشاء ما سيأتي، سيدخل الفجر عليك وضاعت عليك صلاة العشاء، فكيف تفعل؟ قال العلماء يقدر، يقدر وقت صلاة العشاء. كيف يقدر؟ بالتقديرات التي ستأتي معنا، إما باعتبار يعني ماذا الأوقات، أو باعتبار مكة، أو باعتبار أقرب بلد إليك، يعني في هذا الوقت أقرب بلد إليك الآن هل يصلون ما زالوا يصلون المغرب أو قد دخلوا في صلاة العشاء، وأنت لازلت في صلاة المغرب الآن، وأنت لازلت في صلاة ماذا المغرب الآن، إذا كان صلاة المغرب تتصل بصلاة الفجر. فيقول العلماء اقدروا له قدره، أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى تتواصل إلى أقرب بلد إليك، فيقولون نحن الآن دخل علينا وقت صلاة العشاء، الله أكبر صلي صلاة العشاء، مع أن هذا الوقت الذي أنت فيه وقت صلاة المغرب، اقدروا له قدره، بخلاف ما لو كان في فاصل يدخل به صلاة العشاء ما بين الفجر وما بين المغرب، يذهب الشفق الأحمر ويأتي الشفق الأبيض، قد ربع ساعة نصف ساعة صلي، هذا صلاة العشاء من آخر الليل قبل طلوع الفجر ستصلي، لكن إذا اتصل يأتي الإشكال، اقدروا له قدره. فيأتي القول الأول أنك تنظر إلى أقرب بلد، أنك تنظر إلى أقرب بلد، والقول الثاني يقولون ترجع إلى مواقيت مكة، ترجع إلى مواقيت مكة، أي تعلق مواقيت مكة عندك، متى يدخل وقت صلاة العشاء صليت، متى يدخل وقت صلاة العشاء صليت، أو تجعل هذا النهار يعني ماذا 12 ساعة للنهار و12 ساعة لليل، وتقسمها كما تقسم التقسيم العادي، تقسمها كما ينقسم التقسيم العادي، معروف يعني الزوال عندك متى، الساعة كم، يعني منتصف الليل الساعة كم، وتصلي على هذا الحال، وتصلي على هذه ماذا الحال بدءا بهذه ماذا الصلاة. أحيانا كما قلنا قد يكون 24 ساعة نهار أو 24 ساعة ماذا ليل، 24 ماذا ساعة نهار أو 24 ساعة ماذا ليل، فكيف تفعل؟ كما قالوا في هذا، إما أنك تقدر بأقرب بلد، وإما أنك يعني كما يقال قسم هذا، اجعل 12 ساعة هذا نهار الآن عندي، مع أنك في النهار كلك في النهار الآن، وهذا 12 ساعة اجعلها من الليل، وأبدأ قسم الصلاة، وأبدأ قسم عليها الصلاة بحسب الساعات الذي هي ماذا معروفة. أو الحل الثالث قالوا ترجع إلى تقويم مكة، ترجع إلى تقويم تعلقه في المسجد، فكلما صلى أهل مكة صلاة الفجر صلي معهم أنت في النهار، وأنت الآن ما زلت ماذا في النهار. هذه أيضا من المسائل التي نبه عليها ماذا العلماء فيما يتعلق مسائل المواقيت، مسائل ماذا المواقيت، فأنه قد يحصل ماذا الإشكال، والإشكال في الصلاة قد ربما يكون أهول، الإشكال في الصيام، بعضهم يعني عندهم ما يتعلق بالنهار أطول من الليل، الليل عندهم 4 ساعات أو عندهم الليل 2 ساعة، وكم سيكون النهار؟ 22 ساعة، سيصوم من الفجر بداية الفجر سيصوم 22 ساعة، فيه مشقة عظيمة هذه الصلاة، قد ربما يتصرف الإنسان، لكن ما يتعلق بالصيام هل يصوم؟ نقول ما دام في ليل ونهار صم، ما دام في ليل ونهار، لو كان 23 ساعة النهار وساعة واحدة هي الليل، معنى ستصوم 23 ساعة من أول الفجر إلى طلوع ماذا ما يتعلق بغروب ماذا الشمس، هل يصوم؟ نقول نعم، يجب عليه أن يصوم، لأن عنده قد تميز الليل من النهار الآن، تميز الليل من النهار في مثل هذه الحالة. فإذا كان الإنسان يقول أجد مشقة ما أستطيع ربما أتضرر، نقول لا حرج، تفطر ثم تقضي هذه الأيام متى ما تيسر، تقضي هذه الأيام متى ما يقول أنا ما أستطيع أن أصوم 23 ساعة أو أصوم 22 ساعة، ما أستطيع الصيام على هذه الحال، ما أستطيع الصيام على هذه الحال. طيب إذا كان هذا الإنسان كله نهار بلده 6 أشهر يعني نهار ما يعرفون الليل، كيف يصومون يعني رمضان؟ قالوا يقدرون بالبلد الذي بجانبهم يصوم، يعني من الساعة كذا الآن طلع عندهم الفجر صائم، وهو مازال نهار، تغرب الشمس عند البلد الذي بجانبه الآن إفطار، وكله في النهار، وكل هذا ماذا في النهار، كل هذا من فقه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال اقدروا لها قدرها صياما وصلاة، صياما وصلاة، يذكر العلماء هذه الأشياء، يذكر العلماء هذه الأشياء تعلق هذه المسألة. بقيت مسألة لما ذكر ما يتعلق باستحباب تعجيل صلاة العصر، نقدم بمقدمة وإلا مبحث التعجيل والتأخير سيأتينا، مبحث التقديم والتأخير للصلوات سيأتي الكلام ماذا عليه، سيأتي الكلام عليه. طيب، يذكرون من المسائل تأخير وتعجيل الصلاة أنه أحيانا قد يجب على الإنسان أن يعجل الصلاة في وقت جعل الله عز وجل له متسعا، مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر من حيث التقدير الزمني من 12 إلى 3 أو 13 إلى آخره قد تكون 3 ساعات، وهذا كله فيه متسع الإنسان من حيث الصلاة، من حيث الصلاة. لكن استحبابا أول الوقت، ويجوز ماذا أن يؤخر. الاستحباب الوقت الاختياري الوقت الأفضل أن يصلي في أول الوقت، إلا الاستثناء أيام الحركة ما سيأتي الكلام عليه، ويجوز الإنسان أن يؤخر. لكن إذا كان الإنسان يعلم أنه إذا أخر عن وقت الصلاة قام به مانع منعه من الصلاة، فهل يجب عليه الآن يجب أن يعجل الصلاة في أول وقتها؟ قال العلماء نعم، يجب التعجيل. الآن عندنا الأصل أن المسألة استحباب التعجيل وجواز التأخير، لكن قد ينعكس الأمر يجب عليه أن يعجل الصلاة. لماذا يعجل الصلاة؟ لأنه إذا أخر قام به مانع منعه ماذا من الصلاة. مثل ماذا؟ قالوا مثل المرأة الذي تشعر بنزول الحيض، تشعر المرأة أنها إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حاضت بعد أوله، حاضت بعد أوله، فماذا يجب عليها؟ نقول يجب عليها أن تقدم الصلاة، يجب عليها ما دام يعني أيقنت أو غلب على ظنها حصول مانع يمنعها من إقامة صلاة ماذا الظهر. وصلاة الظهر قد وجبت عليها بدخول الوقت، صلاة الظهر قد وجبت عليها بدخول وقت ماذا صلاة الظهر هو الزوال، فوجبت عليها صلاة الظهر. فإذا أخرت مع أنها على يقين أو غلب الظن أن سيقوم بها مانع بعد هذا الوقت الأول، فهل في هذه الحالة يجب عليها أن تصلي أول الوقت؟ نقول نعم، يجب عليها أن تصلي أول الوقت، يجب عليها أن تصلي أول الوقت. هذه صورة من الصور التي يذكرها العلماء في إيجاب التقديم، في إيجاب تقديم الصلاة. صورة أخرى فيما يذكرونها في إيجاب تقديم الصلاة، إنسان إن لم يصلي أول الصلاة انشغل انشغالا ما استطاع أن يصلي بعد هذا الوقت الأول، لا وسطه ولا في آخره. يعني إنسان عنده أعمال، إذا لم يصلي الصلاة في أول وقتها سيقوم بماذا أعمال تمنعه من الصلاة وهو يعلم من نفسه. نقول إذن يجب عليك أن تقدم الصلاة، يجب عليك أن تقدم الصلاة في مثل هذه ماذا الصورة. صورة أخرى العكس، يجب على الإنسان أن يؤخر، يجب على الإنسان أن يؤخر ماذا الصلاة. نحن نذكر وجوب تقديم وجوب تأخير، ويأتي ما يتعلق بالاستحباب تقديما وتأخيرا، هذا المبحث خاص يأتي في الحديث، لكن هذه تقديما من باب التعريب بالتقديم والتأخير. واجب التأخير في ماذا؟ قد يكون ماذا في صور. هذا إنسان من المعلوم أن فاتحة الكتاب، قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ركن أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. فهذا إنسان دخل عليه أول وقت الصلاة ويستطيع أن يتعلم فاتحة الكتاب قبل أن يخرج عليه وقت الصلاة، قبل أن يخرج عليه وقت الصلاة، أي بمعنى سيأتي آخر وقت الصلاة وقد حفظ فاتحة الكتاب. ماذا يقول العلماء؟ يجب عليه أن يؤخر الصلاة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يصلي فاتحة الكتاب وقد تمكن، وقد تمكن من صلاة يعني من هذه الصلاة بهذا الركن الذي يتأتى له في آخر الوقت. قال العلماء يجب عليه أن يؤخر، يجب عليه أن يؤخر. هذه أيضا صورة. هكذا إنسان حضرته ماذا الصلاة فشك في اتجاه القبلة، وصاحبه الذي يعلم القبلة ذهب وسيأتي في آخر الوقت، أي سيأتي والوقت ما زال باقيا. طيب، هل يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصلي لاتجاه القبلة مع القدرة حتى يصلي باتجاه القبلة؟ قال بعض العلماء يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يأتي بشرطها، حتى يأتي بشرطها. إذن هذا يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصليها بشرطها وهو استقبال القبلة، لأنه تردد القبلة ها هنا هنا، وهو على يقين أن صاحبه إذا جاء عرف بالقبلة فصلى إليها، فهل يجب عليه أن يؤخر الصلاة؟ قال العلماء هذه من المسائل الذي يجب فيها تأخير الصلاة، الذي يجب فيها أن يؤخر الإنسان ماذا الصلاة إلى آخر ماذا الوقت، إلى آخر الوقت. فرع وهو يتردد بين هذه الفروع التي ذكرناها، وهو إنسان تحضره الصلاة، إنسان تحضره الصلاة ولا ماء عنده، ولا ماء ماذا عنده، لكنه يرجو حصول الماء في آخر وقت الصلاة، أي بمعنى قبل خروج وقت الصلاة، يعني يرجو حصول الماء، يرجو حصول ماذا الماء. فهل في هذه الحالة يجب عليه أن يؤخر الصلاة فيصليها بالطهارة المائية، أو يجوز الإنسان أن يصلي؟ منهم من أوجب عليه التأخير، منهم من أوجب عليه ماذا التأخير، ومنهم من لم يوجب عليه التأخير. لماذا؟ قالوا لأن الماء له بدل، إنما يعني يستحب للإنسان أن يؤخر ولكن لا يجب عليه. لماذا؟ قال لأن عندنا بدل وهو التيمم. قالوا حتى فاتحة الكتاب فيها بدل، وهو أن الإنسان يأتي بالذكر إذا عجز عن فاتحة الكتاب. فعلى كل هذه من المسائل التي هي كما يقول العلماء محل أخذ ورد بين العلماء، هل يجب التأخير، هل يجب التعجيل، هذه مسائل قد يتردد فيها ماذا الإنسان لوجود الخلاف فيها بين العلماء. ومسألة كما قلنا تقديم وتأخير يعني الصلاة ومن حيث ماذا الاستحباب إلى آخره، سيأتي إن شاء الله مبحث الكلام على هذه المسائل، وهو ما يتعلق باستحباب التعجيل أو التأخير. بارك الله فيكم. عند السؤال أخوان يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أسباب ارتفاع الهمة في طلب العلم، وبماذا تنصحنا في طلب العلم؟ أسباب ارتفاع الهمة في طلب العلم، وهو أن الإنسان لا أسباب كثيرة، وهو أن الإنسان يعني يعيش في محيط فيه طلاب علم عندهم نشاط وإقبال، والأمر الثاني أيضا يرافق طلاب العلم النشطاء المتجلدين في طلب العلم، الأمر الثالث ينظر إلى عاقبة الاجتهاد وأنه سيثمر معه بإذن الله عز وجل، ينظر إلى عاقبة ماذا الاجتهاد، وأن من اجتهد وصل بإذن الله عز وجل. وهكذا أيضا يقرأ في سير العلماء، يقرأ في سير ماذا العلماء كيف حصلوا هذا العلم. فإن الإنسان قد تأتي همة، نحن أحيانا لما نتذكر قصة من القصص تجد الهمم في السماء، ما أن تنتهي القصة التي تذكرناها إلا ورجعت الهمم إلى الأرض. الإنسان كما يقال هكذا يرتفع مع القصص وينزل بعد ذهاب القصص. فالإنسان يقرأ في تراجم العلماء، يقرأ في تراجم ماذا العلماء. وأيضا مما يساعد على ذلك أن الإنسان لا يكلف نفسه كثيرا من العلوم، بعض الإخوة يكثر على نفسه من المعلومات يا أخوان، دروس كثيرة يكثر، لا. وأيضا قد ربما يأخذ دروس هي أكبر منه، خذ صغار العلم قبل كباره، وأيضا خذ ما يسره الله. بعض الناس اللهم بارك همم يستطيع أن يدرس 3-4 دروس في النهار، وبعضهم ما يستطيع إلا أن يدرس درسا أو درسين. فأنت يعني انظر في حالك وما هو الذي يليق ماذا بك، ما انظر إلى حالك وما هو الذي ماذا يليق بك. الأمر الثالث، وهذا قد يعرض سبحان الله، يعني أحيانا قد يحول بين الإنسان وبين النشاط إما دم وإما معصية، لا يجد همة في طلب العلم، لا يجد همة في طلب ماذا العلم، لعله ماذا بسبب ذنب حرم هذا الخير. وإلا فالتفقه في دين الله عز وجل من أفضل الأعمال، من أفضل ماذا الأعمال. وعلى كل هناك أسباب كثيرة، هناك أسباب كثيرة. وأيضا كر الإنسان على نفسي، بعض الناس يكر على نفسي وهي متعبة، لا، لابد تعطيها راحتها، لابد تعطي النفس أحيانا راحتها ترتاح. يعني تجد بعض الناس يقرأ في كتاب يتكلف وهو متعب، أخي ارتاح، ضع الكتاب، خذ لك راحة قليلا واسترح ماذا قليلا ثم ارجع الكتاب. وأحيانا قد يجد الإنسان مللا في فن من الفنون، ضعه اتركه فترة وأقبل لك على الشيء الذي تنشط به. ولهذا يذكرون بعض الأشياء تسمى بمولح العلم. مولح العلم يعني وأنت جالس أو مستلق على فراشك، قد آويت إلى فراشك أثناء النوم، تقرأ قراءات في بعض التراجم، في بعض السير، تجد راحة، تجد ماذا؟ راحة. فالنفس تحتاج الاستجمام، النفس تحتاج الاستجمام، فإذا كريت عليها انقطعت عن طلب العلم، تتعب، تجده يجتهد يجتهد يجتهد حتى يرهق نفسه. لا، تحتاج ترتاح، أنت تحتاج أن ترتاح، وخاصة مع وجود الحر، وخاصة الحر حقيقة يذهب علينا كثير من الأوقات. أنتم لا تظنون أن الذي يذهب للبيوت يعني مرتاح، حقيقة الجو عندكم والهواء أطيب من البيوت. أنا أهرب دائما إلى المسجد أرتاح، ولا تجدوني مبكرا أذهب إلى المسجد، أجد هواء حقيقة يدخل فيخرج وهكذا المراوح. لكن البيوت الصغيرة السقف لما يكون بالقرب منك حر حقيقة، ما يعني ما يرتاح الإنسان إلا وقت الكهرباء. نحن نحو 6 أيام ما نعرف الكهرباء الآن، لنا 6 أيام في البيوت أو 7 أيام ما نعرف الكهرباء هذه. وأيضا يعني السن، الشباب يا أخوان ما يشعر بالتعب كما يشعر الكبير في السن، ثم ما زلتم شباب ما تتأثروا. ولذا تجد الأولاد يرتمي في البيت من دون مروحة ربما وينام، الكبير ما يستطيع، الكبير قد لا يستطيع النوم من شدة ماذا؟ الحر. لكن إن شاء الله المكيفات في الطريق، استرتاحون إن شاء الله من 8 إلى 5 وأنت في جو طيب، لكن ساعدونا على تغليق الأبواب والنوافذ دائما تكون محكمة حتى يبقى، حتى يبقى الهواء ماذا في المسجد، يبقى الهواء ماذا في المسجد. وأدعو لفاعل الخير والمتصدق على طلاب العلم، أدعو لهم يا أخوان، يحتاجون إلى دعاء، أن تدعوا للمتصدقين الذين يتصدقون على طلاب العلم بين الحين والآخر. هذا يأتي بالغذاء، وهذا يأتي بالماء، وهذا يأتي ما يسر الله عز وجل، يريدون الخير، فلا تنسوهم ماذا من الدعاء، لا تنسوهم ماذا من الدعاء. بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر، وما هو أفضل وقت النوم في الليل والنهار؟ أفضل وقت النوم بعد صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها ويكره النوم قبلها، أي صلاة العشاء يكره الحديث، إلا إذا أراد أن يتكلم قليلا مع أهله أو نزل به ضيف، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا. الحقيقة الذي ينام مبكر يا أخوان يرتاح، تقوم من آخر الليل ما في نوم، تستطيع تقرأ، تستطيع تصلي، تذكر الله، يأتي وقت صلاة الفجر وأنت قمة في النشاط، بل يستمر معك النشاط إلى 8 اللهم بارك، وما زال الشحن موجود كما يقال. بعدها يبدأ يتقلص قليلا، بعد 8 قد تحتاج ترتاح قليلا، تحتاج ترتاح ماذا؟ قليلا. فأنا أنصح إخواني من السهر، اتركوا السهر، السهر متعب، وخاصة في المناطق الحارة متعب السهر يا إخوان، السهر متعب. فالإنسان ينام مبكرا بإذن الله عز وجل يجني ثمارا من آخر الليل وبعد طلوع الفجر، وتقرأ وتحفظ وتراجع وتلخص المسائل. وانظر الذي ينام بعد صلاة الفجر إلى قريب الظهيرة يريد أن يطلب علم بعدها، ما ستجد، خلاص انتهى الوقت، بعدها إلا أعمال وأشغال وضوضاء وصياع وخروج دخول وزيارات، ما في حس يترك لك حالك. أما هذا الوقت بعد منتصف الليل أو الثلث الأخير من الليل إلى 8 عادة ما في زوار، ناس في نوم، ترتاح أنت، ما في زائر، ما في يطرق التلفون، ما في يرسل رسالة، هذا الوقت فرصة من الفرص. أما بعدها التلفون يصيح من هنا، الرسائل من هنا، بل بعضهم سبحان الله إن لم ترد على رسالته يبقى يشقل يشقل يشقل، يعني ماذا؟ خاصة فيما يتعلق بالنت، يريدك ترد على سؤالك، يا أخي ما سأرد على سؤالك الآن، أرد على سؤالك، وهو يظن أن ما في أحد في الدنيا يراسلك إلا هو، ما يدري أن آلاف في التلفون يراسلون، فيظن أن ما في إلا هو، لماذا ما ترد على التلفون؟ لماذا ما تجيب على سؤالي؟ هذا قدها يعني مصايحة مخاصمة، تقول له يا فلان الكل عنده، يعني كل إنسان مشغول. الحقيقة أن الوقت يعني ما من بعد ماذا؟ من الثلث الأخير من الليل إلى 8 هذه من أنفس الأوقات، إذا أردت أن تطلب العلم تحفظ تراجع المعلومة ترسخ بإذن الله عز وجل ما تنفك. أما بعد هذه الأوقات فيذهب عليك الوقت، ما تستطيع تحفظ ولا تستطيع تراجع، وتدخل وتخرج والناس يدخلون ويخرجون وزيارات واتصالات، ما تجد وقتا. فأنا أنصح لي إخواني وأبنائي أن يبكروا فيما يتعلق بالنوم، من تيسر له أن ينام نام. بعضهم قد يستطيع أن ينام من الحر، لكن من تيسر له أن ينام نم ماذا مبكرا، نم ماذا مبكرا، أو اجعل النهار كله لا تنام لا تقيل، بإذن الله ما يأتي وقت العشاء إلا وأنت على طول تنام تفصل مع وجود الحر، ستنام ستنام قهرا، كما يقال النوم القهري والنوم الإجباري، ستنام تنام من التعب أصلا، تعود نفسك أطوي النهار لا تنام فيه، من أجل إذا جاء بعد صلاة العشاء على طول، ربما تتعشى وربما يفوتك العشاء تنام ما تدري لو أنت من آخر الليل، لكن ما شاء الله نوم راحة. فالنهار الإنسان لا يكثر من النوم فيه، النهار يحتاج كما يقال استلقاء استرخاء، لا تنام لا تكثر من النوم، سيضيع عليك الليل، سيضيع عليك مداء الليل، تبقى حتى تنام بكرا من الليل وتقوم من آخر الليل بإذن الله عز وجل وعندك نشاط. بارك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو أنا دكتورا سيدخل في عملية، كيف هناك دكتور طبيب نعم سيدخل في عملية وستأخذ هذه العملية من وقته 18 ساعة أو كم؟ 18 ساعة ساعة سنة قلت كأنك ساعة ساعة أو 15 ساعة والعملية ستبدأ من الساعة 7 صباحا، فكيف يعمل بصلاته؟ ليش يا أخي ما يجعلها من بعد صلاة العشاء، يجمع بين صلاة المغرب والعشاء ويبكر بالعملية بعد صلاة المغرب مباشرة، تأتي عليه الفجر وانتهى ولا ما زال؟ على كل يا أخوان، على كل، إذا كان هذا الإنسان نقول أولا يتحرى أنه لا يصلي إلا في وقت فيه متسع، أولا يجمع بين الصلاتين الذي يعني ماذا رخص الشارع في الجمع فيها ويبكر، ثم بعد ذلك إذا دخل عليه الوقت الآخر وما استطاع أن يتنحى قليلا على يعني المريض الذي يعمل له هذا العملية حتى يصلي، لأن الإنسان قد يعمل العملية ويدرك هذا الوقت، وبعض الصلوات ما تجمع الأخرى كصلاة الفجر، كصلاة الفجر في كل إنسان على طهارة، يكون الإنسان على طهارة وهو يعمل العملية مثل صلاة الخوف، مثل صلاة الخوف، فإذا صلى استطاع أن يصلي وهو يعمل كالذي يقاتل، أنتم تعرفون أن الإنسان يقاتل وهو يصلي، يعني يحصل الكر والفر وهو يقاتل راجلا وراكبا، وهكذا في العملية قد ربما يكون الأمر أهون يفعل هكذا يصلي وكذا يصلي الصلاة إذا تيسر له. أما إذا قال أنا ما أستطيع، إذا أقبلت على الصلاة يعني ألفاظ وإيماء وكذا سأشغل عن المريض وربما يتضرر هذا المريض، نقول إذا بلغ بك الحال مثل هذا الحال وتذهب عليك الصلاة الذي لا تجمع إلى غيرها، فإذا انتهيت من العملية صلي ولو كان بعد الوقت، صلي ولو كان بعد خروج الوقت، هذا إذا اضطر الإنسان، وإلا في الإنسان يجتهد أنه لا يدخل عمليات، حتى المريض لا يدخلون إلا بعد أن يصلي، بحيث أنه يخرج يعني وقت صلاة أخرى سيصليها ما يفوت ماذا صلوات، وهكذا الدكتور الذي يدخل يعني يجمع بين الصلاتين مما يجمع ابتداء ثم يدخل، فإذا أدرك وقت أخرى يستطيع يجمع الصلاتين أيضا أخر وجمع ما في إشكال، لكن أحيانا تأتي عليه بعض الصلوات قد يخرج الوقت وما تجمع لغيرها، فكيف يفعل؟ نقول صلي صلاة إيماء، صلي الصلاة تكون على طهارة، فصلي الصلاة ماذا إيماء في حدود ما تستطيع ولا تخرج الصلاة عن وقتها. فإذا قال مع وجود هذه العملية ما أستطيع أركز على الصلاة هذه، ما أستطيع تماما، فنقول هذه قد أصبحت حالة، يعني يضطر الإنسان فتؤخر الصلاة فتصليها بعد وقتها، والله أعلم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، إذا صلى الإنسان خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة لحنا جليا يحرف المعنى ويستمر هو في صلاته مع هذا الإمام، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ الإمام ولا المأموم ولا يلحن؟ الإمام يعني هل المأموم يعيد المأموم يعني الذي هو يصلي معه يصلي خلفه يعني هل هو يعيد الصلاة؟ الآن الذي يعني يلحن لحنا فاحشا بينا، الإمام ولا المأموم؟ الإمام الإمام يصلي خلف هذا. طيب هذا الإمام يعني عاجز أن يصلح هذا الخطأ؟ احنا بنفصل، احنا نفصل في هذه المسألة، نقول إذا كان هذا إمام والأصل أنه لا يولى الإمامة يعني على هذا الحال، لكن تجد في الأرياف قد تبتلى تنزل الريف من الأرياف فيصلي بك عامي وهو ماسك المسجد ما استطيع تنحيه، وتصلي وهو عاجز عن إصلاح هذا العيب، عاجز عن إصلاح هذا العيب. يقول العلماء من صلح الصلاة ماذا لنفسه صلحت لغيره، فالصلاة صحيحة خلفه. أما إنسان يستطيع أن يصلح هذا الخطأ ويستمر، فهذا الإنسان أولا ابتداء صلاته ما صح، وإذا لم تصح صلاته لنفسه ما تصح لغيره. لا تصلي خلفه، لا تصلي خلف هذا ماذا الإنسان إذا كان على هذه الحال، فيكون مسألة فيها تفصيل.